بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنوران الأعليان على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين وأتباعه الخيرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيضا بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وإفضاله وإنعامه وإحسانه علينا نقرأ هذا الكلام الطيب المبارك الذي كتبه مشايخنا في تفسير القرآن الكريم، هو تفسير الإمام تفسير الجلالين الإمامين الجلالين، وأيضا بنفس هذا الفضل والكرم والجود والعطاء من الله سبحانه وتعالى نزين هذا الكلام بحاشية سيدنا سليمان الجمل رحمة الله عليه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكنا قد وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وقفنا عند ونحن نسبح بحمدك، هذا هو قوله سبحانه وتعالى يا طلاب العلم، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يقول لك هنا ونحن نسبح بحمدك، نسبح بحمدك، الأصل أن نقول في غير القرآن نسبح الله ونحمد الله، أليس كذلك؟ تسبحون الله 33 وتحمدونه 33 وتكبرونه 33، لكن نسبح بحمدك يبقى فيها شيء جديد، فيها دلالة جديدة. يقول لك التسبيح هو التنزيه، طب والتحميد هو إثبات صفة الجمال لله والجلال لله سبحانه وتعالى، الجمال، لأن صفة الجمال يأتي منها الخيرات، وكل ما يأتي به الله خير. طيب نسبح بحمدك، قال لك هنا أي متلبسين بالحمد، يعني التسبيح ممتزج بالحمد، التسبيح ممتزج بالحمد. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، يقول لك كلمتان خفيفتان على اللسان، ها، ثقيلتان في الميزان، ثان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بقاش سبحان الله والحمد لله، لا، لأن التسبيح تلبس بالحمد وامتزج بالحمد، هذا معنى قوله نسبح بحمدك. يبقى هنا ونحن نسبح بحمدك أي حالة كوننا متلبسين بالتسبيح مع التحميد. فهذه جملة حالية، يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء حالة كوننا نحن الملائكة نسبح بحمدك متلبسين، نسبح متلبسين بحمدك، ممتلئ تسبيحنا وتنزيهنا لك بحمدك، أي نقول سبحان الله وبحمده، وهذا تسبيح الملائكة، أو معظم الملائكة يسبحون هذه التسبيحة سبحان الله وبحمده. هذا هو. إذا ماذا معنى قوله سبحانه وتعالى ونحن نسبح بحمدك؟ وانظر إلى دلالة المضارع، وانظر إلى دلالة الإيه؟ المضارع. فإن دلالة المضارع هنا دلالة جميلة، لأنها تدل على استمرار التسبيح والتحميل من الملائكة إلى يوم الدين. المضارع هو دلالته كده، المداومة والاستمرار، لا دلالة الإيه؟ الثبوت، وإنما دلالة التجدد والاستمرار والمداومة. نسبح بحمدك. طيب تعال بقى شوف، ونقدس لك. ونقدس لك يعني نعظمك وننزهك، نقدسك. طيب إذا معنى كده ونقدس لك مفهومها نعظمك، طب ونقدسك ده متعدي، الفعل ده يتعدى بذاته يا مهيمن، يتعدى بإيه؟ بذاته. طب ليه هنا القرآن عداه باللام ونقدس لك؟ ما يجوز في غير القرآن أن نقول ونقدسك يا الله؟ يبقى قال لك اللام هنا زائدة. طب بس الزيادة ديت إيه؟ زيادة مضطردة يعني قياسية؟ يقول لك لا، مش زيادة قياسية، لأن لما جينا درسنا العوامل المئة وجينا اتكلمنا على حروف الجر الزائدة ما لقناش فيها لام، لم نجد فيها الايه؟ اللام. وجدنا مين؟ وجدنا الباء، وجدنا الكاف، صح؟ هي دي حروف الجر الزائدة التي زيادتها زيادة قياسية. طب واللام هنا؟ قال لك زائدة. طيب ليه؟ قال لك لأن الفعل أصلا يتعدى بذاته، لا يتعدى بحرف الجر، فحكم على هذه اللام بأنها زائدة. طب زيادة إيه؟ قال لك زيادة غير مضطردة. يعني إيه غير مضطردة؟ يعني غير قياسية، المقام يتطلبها. ومعنى المقام يتطلبها يعني لها دلالة عند البلاغيين، المقام يطلبها، يطلب هذه الزيادة لعلة إعجازية يذكرها البلاغيون، وزيادة التوكيد وزيادة تعظيم الله. بدل ما أقول نقدسك نقدس لك، زي بالضبط لما إيه تقعد كده مع شيخك وتقول له أحدثك أو أتحدث إليك. شوف بقى إزاي، أحدثك وأتحدث إليك أو أتحدث معك. يبقى هنا التعدي في مقام التفخيم والتعظيم والتبجيل، والله سبحانه وتعالى له العظمة العظمى وله التبجيل الأسمى، وهكذا. يبقى هنا مقام الآية يتطلب اللام، ولذلك زيدت اللام. لكن زيادة إيه إندونيسي؟ زيادة غير مضطردة، يعني زيادة غير قياسية. واضح؟ ماذا قال سيدنا؟ قال ونحن نسبح أي متلبسين بحمدك، من حمد يحمد، من ما فعل إيه؟ يفعل. أي نقول سبحان الله وبحمده، ونقدس لك أي ننزهك، التنزيه عما لا يليق بك. فاللام زائدة ولكن زيادة إيه؟ غير مضطردة. والجملة حال أي فنحن أحق بالاستخلاف، لأن هذا هو حالنا، هذا هو حالنا، التسبيح والتحميد والتقديس، بينما هو هذا المخلوق الذي ستخلقه يا ربنا. قلنا ايه؟ ها؟ يسفك الدماء وايه؟ وهكذا فجعله من يفسد فيها. وقلنا قبل ذلك هم طب عرفوا النين، قال لك عرفوا بالقياس، لأنهم قاسوا على مخلوق قبله. الملائكة عندهم قياس برضه، زي ما انتوا كده عندكم قياس، صحيح؟ قاسوا على ايه؟ على الجان اللي هم كانوا يفسدون في الأرض، وربنا أرسل عليهم نفر معين من الجن طردوهم وقاتلوهم إلى الجبال والجزر وغير ذلك، صحيح؟ هذا هو. طيب تعالى شو بقى سيدنا الشيخ السليماني يقول لك ايه؟ يقول لك قوله فنحن احق، هذا بيان لغرضهم من قولهم المذكور. ايه قولهم ده؟ لو اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يبقى وكأن لسان حالهم يقولون نحن أحق بالاستخلاف منه، وما قالوش كده لكن لسان حالهم يقول ذلك. بقى الولد ده، الولد دوت مثلا فاسد وأنا رجل صالح وغير ذلك، وهو تتخذوه خليفة لك يا يا يا يا يا فلان، ده لسان الحال، لأن ده سؤال استنكاري. هذا هو قوله فنحن أحق، هذا بيان لغرضهم من قولهم المذكور. يبقى قولهم المذكور اللي هو إيه؟ اللي هو أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كل هذا مش الجزء الأول فقط، لا، والجزء الثاني أيضا الذي هو قولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس إيه؟ ونقدس لك. طيب هنا نعود تاني إلى سيدنا السيوطي، قال تعالى إني أعلم. أي يا ولد أنت يا فطاني، ولا أنت يا محمد، إني قرئت بإني أعلم، قرئت بإيه؟ إني، عن سيدنا ورش وسيدنا يعقوب وغير ذلك وأبو جعفر. يبقى إني أعلم جاء بعدها إيه؟ همزة، واضح؟ طيب قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني لا دخل لكم بما أفعله، فأنا علمي أكثر مما أعلمتكم إياه، لأن العلم من عند الله سبحانه وتعالى، العلم من عند الله، ودي مسألة حدثت إليها ومسألة مهمة. هذا هو إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة في استخلاف آدم، يعني استخلاف آدم فيه مصالح أو فيه مصلحة أنا أعلمها وأنتم لا تعلمونها يا ملائكتي، وأن ذريته فيهم المطيع، وأن مصدرية، ذريته الصلة بتاعتها عطف على ماذا؟ عطف على استخلاف، عطف على ايه؟ يعني وكأنه يريد أن يقول إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة في استخلاف آدم وفي كون ذريته فيهم المطيع وفيهم العاصي. يبقى قوله وأن ذريته، المصدر بأول ده كله عطف على إيه؟ على استخلاف، يعني هو في محل إيه؟ في محل جار، عطف على إيه؟ على استخلاف. واضح؟ في استخلاف آدم، وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي، فيظهر العدل بينهم. هنا يجوز أن تقول، أن تقرأ هذه الجملة بقراءتين، يظهر العدل بينهم، لأن الله سبحانه وتعالى يثيب الطائع ويجازي العاصي، فهذا عدل، فيظهر العدل. يبقى جعلت يظهر مجرد ثلاثي، والعدل فاعل. ويجوز أن تقرأها فيظهر العدل، تجعل يظهر رباعي من أظهر. طب مين الأظهر ده؟ لا آدم، لأن آدم من ذريته سيكون منه القضاء والحكام العادلين، فيعدلوا بين الناس بالعدل، فيحكموا بين الناس، فيظهر آدم، وآدم المقصود به ذريته، فيظهر العدل. يبقى يجوز أن تقرأ العبارتين، العبارة بإيه؟ بقراءتين، مرة بفتح الياء على أنها ثلاثي مجرد، وترفع العدل على أنها فاعل، ومرة أخرى بضم الياء المضارعة على أنه مزيد من أظهر يظهر، وتنصب العدل على أنه مفعول به والفاعل مستتر تقديره آدم. واضح؟ تقول فيظهر العدل بينهم، أو تقول فيظهر العدل بينهم. واضح؟ واضح. هذا هو. طيب نرجع تاني لسيدنا الجمل، يقول لك ايه؟ وقوله وأن ذريته، يعني ومن ذريته، وقوله فيظهر، انظر بقى ماذا قال، أي آدم أهو، فيظهر أي إيه؟ أي آدم. إذن هنا اعتمد سيدنا سليمان القراءة الثانية، قراءة إيه؟ ضم الياء على التعدي، فيظهر أي آدم العدل. هذا هو. واضح؟ نعم. فقالوا سيدنا السيوطي يقول لك إيه؟ فقالوا لم يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم، أي ولا أعلم منا. يبقى قالوا إيه؟ قالوا علتين ونحن أحق بالاستخلاف منه. طب ليه؟ لعلتين اثنتين، والعلتان يستلزمهما علتان. هقول لك دلوقتي يعني ايه الكلام ده. وهذا يا بشير، لماذا قالوا نحن احق بالاستخلاف من ادم؟ قالوا لان الله لن يخلق خلقا اكرم، هذه العله الاولى، أكرم منا، هذه العلة الأولى. طب والعلة الثانية؟ ولا أعلم منا، هذه العلة الثانية. لماذا قالوا نحن أحق بالاستخلاف من آدم؟ لأنهم قالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم منا، العلة الأولى، ولا أعلم منا، العلة الإيه؟ طب ليه أنتم أكرم؟ ليه أنتم أقل من مخلوقين؟ انظر لسبقنا له. يبقى العلة تحتاج إلى علة. يبقى لماذا أنتم أكرم؟ قال لك لأننا خلقنا أولا، والأول مكرم زي الاسم كده، له فضل عن الفعل، صح؟ قال لك هذا إحنا أول مخلوق فنحن أكرم منهم. طيب طب وليه أنتم ما فيش أعلم منكم؟ قال له لأننا اطلعنا على ما لم يطلع عليه آدم. إحنا اطلعنا على اللوح المحفوظ أو عرفنا منه شيئا. أهو قال ورؤيتنا ما لم يره، دي علة للعلة الثانية. يبقى علتان يستلزمهما إيه؟ علتان. هذا هو. قال فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا لسبقنا له، لهذا المخلوق الجديد اللي هو آدم، ورؤيتنا، إنا دي مفعول به يا ولد في محل جار مضاف إليه من إضافة المصدر إلى المفعول، ورؤيتنا لا إلى الفاعل، معلش الفاعل، آسف، إلى الفاعل، أحسنت، من الفاعل أنت؟ ما شاء الله عالم كبير. ورؤيتنا ما دي مفعول به، ما إيه؟ مفعول به، ما لم يره، يره من اللي لما لم يره اللي هو آدم المخلوق الجديد، ده لسه مخلوق جديد، شاف فين؟ شاف إيه ده؟ مش هيشوف حاجة، صح؟ لكن هشوف في الآخرة إن شاء الله، هنشوف في الآخرة كلها. وجود يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ هو ده. فخلق تعالى آدم من أديم الأرض، أي وجهها. إيه الأديم ده يا أولاد؟ قال لك الأديم كل ما ظهر من كل شيء، الظاهر من كل شيء. يعني الأديم هو الشيء الظاهر من كل شيء، هذا هو. يعني يقال أديم الأرض أي ما ظهر من الأرض، يقول لك أديم السحاب أي ما ظهر من السحاب، وأديم السماء أي ما ظهر من السماء. يبقى الأديم الظاهر من كل شيء، واضح؟ أي بأن قبض منها قبضة، يعني قبضة من جميع ألوانها، وقالوا هي حاجة وستين كده لون، وابتدأت بمياه كثيرة. وحقول الكلام ده إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد جنارة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل السورة الجسمانية وأشرف الخليقة الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الصفائية صاحب الفضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من الدرجة الذين تحت نواله فهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أحييت، وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.